الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في منسكه مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار سلف الأمة، قال: ولا بأس بالمجادلة بالتي هي أحسن حين الحاجة، فإن الجدال المحظور في الحج إنما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير الحج أيضا، كالفسق المنهي عنه في الحج أيضا، وهو غير الجدال المأمور به في مثل قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال: ومع ذلك فإنه ينبغي على الداعية أن يلاحظ أنه إذا تبين له أنه لا جدوى من المجادلة مع المخالفة لتعصبه لمذهبه، يعني هذا الذي يجادله، أو رأيه، وأنه إذا صابره في الجدال فلربما ترتب عليه ما لا يجوز، يعني من السب والشتم والشحناء والبغضاء والهجر وغير ذلك. قال: أنه من الخير له حينئذ أن يدع الجدال معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الحديث. وبهذا أشار إلى أن الجدال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم منه لا يجوز، وهو كل جدال بالباطل، وهو بمعنى الفسق المنهي عنه، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقد علمنا أن هذا من عطف الخاص على العام، أي الفسق يدخل في الرفث، والجدال يدخل في الفسق ويدخل في الرفث، فيكون المراد الجدال الذي هو معصية من الجدال بالباطل، والجدال كذلك بما يؤدي إلى باطل ولو كان أوله حق. والنوع الثاني من الجدال هو الجدال الذي يكون من معاني الجدال الحسن، وهو يدخل في معنى الآية: وجادلهم بالتي هي أحسن، وهي ليست خاصة بأهل الكتاب، بل من دون أهل الكتاب من باب أولى، يعني إذا وجد مسلم يحتاج إلى مجادلة بالتي أحسن حتى يرجع إلى الإسلام الحق الذي أراده الله عز وجل منه، فهو من الحسن، من الدعوة إلى الله، ومن كذلك تبيين الإسلام الحق، وهذا أمر حسن ولا ينهى عن ذلك لا في الحج ولا في غير الحج، بل هو من أعمال الخير والبر. والنوع الثالث من الجدال هو الجدال الحسن الذي قد ينتهي بأمر ليس حسن، وهو كما قال رحمه الله: الذي إذا تبين لصاحب الحق أنه لا جدوى فيه، يعني لا فائدة فيه، إما لتعصب المخالف أو إصراره على رأيه، أو أن الاستمرار في مثل هذا النوع يوصل إلى ما لا يجوز، يعني من الشتم والسب والغيبة والنميمة وربما الهجر وغير ذلك مما لا ينبغي، فهنا يكون الأفضل والأكمل تركه. فالكثير من الجدال في الحج إذا كان مع من ليس هو أهل، ومع من لا يجدي معه الجدال، يفضل تركه. ويدخل فيه حديث: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لماذا؟ لأنه سينتهي لأمر باطل. قال رحمه الله: لا حرج لا حرج. ومما ينبغي على الداعي أن يلتزمه التيسير على الناس عامة وعلى الحجاج خاصة، لأن التيسير أصل من أصول الشريعة السمحة كما هو معلوم، ما دام أنه لا نص على خلافه، فإذا جاء النص لم يجز التيسير بالرأي، وهذا هو الموقف الوسط العدل الذي يجب على كل داعية أن يلتزمه، ولا عبرة بعد ذلك بأقوال الناس واعتراضاتهم وقولهم شدد أو سهل، لأن التشديد والتسهيل إذا كان بموجب نصوص الشرع العام والخاص منها فهذا أمر حسن، ولا مبالاة بمن عارضه لأنه عارض بهذا النصوص. وأما إذا كان التشديد على خلاف النصوص فهو مذموم، أو كان التسهيل بالتفريط بالنصوص والثوابت الشرعية فهذا مذموم، والوسط بين المفرط والمفرط. قال: وثمة أمور جائزة اعتاد بعض الحجاج أن يتحرجوا منها لفتاوى صدرت من بعضهم منافية للأصل المشار إليه آنفا، رأيت التنبيه عليها. أولا: الاغتسال لغير احتلام ولو بدلك الرأس، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. ومعناه أن المحرم يجوز له أن يغتسل ولو لغير حاجة للاغتسال، أي حاجة واجبة كالاحتلام، ليس فقط يجب عليه أن يغتسل من احتلام، ولكن يجوز له أن يغتسل ولو للتبرد أو غيره، ولو بدلك رأسه، لأن بعض الفقهاء شدد قالوا لا يدلك الرأس خشية أن تتساقط بعض الشعرات من المحرم، وهذا غير صحيح، لأن الشرع لا يأمر بالتكلف، فقد نهينا عن التكلف كما جاء عن عمر وعن سلمان وعن جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل مرات في حديث أبي أيوب الذي أشار إليه، وفي حديث ابن عمر، وحديث جابر بن عبد الله وجماعة من الصحابة، ومنها اغتساله حين قرب من مكة ونزل ببئر طوى فاغتسل بها ثم دخل فأتى بعمرته، وهذا يدل على استحباب الاغتسال قبل الشروع في مناسك العمرة حتى يكون أكثر نشاطا، ويكون كذلك فيه معنى التزين لهذه العبادة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالغالب أن المسافر تجتمع عليه آثار العرق والتعب، فكونه يغتسل قبل البدء بالعمرة هذا أمر حسن وقد دلت عليه السنة. قال: ثانيا: حك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر، لحديث أبي أيوب الذي أشرت إليه آنفا، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا بأس أن يحك الإنسان شعره، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ودلك شعره. قال: ثالثا: الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم، لاحتجامه صلى الله عليه وسلم وسط رأسه وهو محرم، وقد صح ذلك من حديث ابن عباس صحيح البخاري. قال: ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وهو قول ابن تيمية أيضا، وبه قالت الحنابلة: لكنهم أوجبوا عليه الفدية ولا دليل لهم، بل هو مردود باحتجامه صلى الله عليه وسلم، فإنه لو فدى لنقله عنه الراوي، فاقتصاره على ذكر احتجامه دون الفدية دليل على أنه لم تقع منه فدية، فالصواب قول ابن تيمية رحمه الله. وفيه دليل أن حلق بعض الشعر للضرورة أو الحاجة الملحة لا يوجب الفدية، وأن الذي يوجب الفدية هو حلق أكثر الرأس، ويدل عليه ما جاء في قصة كعب ونزول قول الله عز وجل: ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: رابعا: شم الريحان وطرح الظفر إذا انكسر، وفي ذلك آثار مذكورة في الأصل، يعني في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس للمحرم أن يشم الرائحة الطيبة، لكن لا يضع على جسده شيء من الروائح الطيبة. وهكذا إذا انكسر ظفره لا بأس أن يضعه، يعني يكمل كسره حتى لا يزداد جرحه. قال: وفي ذلك آثار مذكورة، يعني فيما روي عن بعض الصحابة والتابعين في ذلك. قال: خامسا، الاستظلال بالخيمة أو بثوب مرفوع لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ونحو الاستظلال بالمحمل قديما وبالمظلة الشمسية والسيارة ولو من داخلها حديثا. المحمل ما يحمل عليه الناس، كان في القديم من يعجز عن المشي يحمل على محمل، وقد وجد إلى فترة قريبة بعض أهل الطواف يطوفون على محمل، والآن تقريبا انتهى هذا لا يوجد. وكان المحمل من قبل يكون له ستر في أيام الصيف، يكون فوقه مثل الظلة، يجلس من يحمل عليها تحتها. فبعض أهل العلم يرى أن هذا مما نوي عنه، والصحيح أنه لا حرج في ذلك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استظل بخيمة وضربت له كذلك في عرنة، بمعنى الخيمة ظلة صغيرة. وهكذا ظلل عليه بلال في سيره عليه الصلاة والسلام إلى منى، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على جواز الاستظلال بالثابت والمتحرك، يعني من الظل، خلافا لمن أجاز الثابت كالخيمة ونهى عن المتحرك مثل المظلة والسيارة وما كان بمعناها. وليس هذا بالصحيح، بل الصحيح جواز الاستظلال بكل معنى من معاني الاستظلال، ثابت كالخيم وسقوف البنيان، ومتحرك كالمظلة أي الشمسية أو السيارة أو المحمل أو غير ذلك. قال رحمه الله: وإيجاب الفدية على ذلك تشديد لا دليل عليه، بل النظر السليم لا يفرق بين الاستظلال بالخيم الثابت في السنة والاستظلال بالمحمل وما في معناه، بل قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ظلل بمتحرك، وهو ما ثبت من تضليل بلال له في سيره إلى منى عليه الصلاة والسلام. قال: وهو رواية عن الإمام أحمد كما في منار السبيل، فما تفعله بعض الطوائف من إزالة سقف السيارة، وهذا يفعله كثيرا الرافضة وطوائف من الشيعة. قال: تنطع في الدين لم يأذن به رب العالمين، مع ما فيه من الإسراف والتبذير بإتلاف هذه المركوبات. قال: السادس، شد المنطقة والحزام على الإزار وعقده عند الحاجة والتختم كما جاء في بعض الآثار، ومثله وضع ساعة اليد والنظارة ومحفظة النقود على العنق. كل هذا من المباح الجائز، إذا احتاج إليه المحرم فهو لا ينافي الإحرام. شد المنطقة والحزام على الإزار، المنطقة بمعنى الحزام، يربط على الإزار حتى لا ينفلت. وهكذا لو عقد، يعني سواء كان مفتوحا أو كان مغلقا معقودا، فليس يدخل كلا الأمرين في النهي. وهكذا لبس الخاتم لا يدخل في النهي، ولبس الساعة في اليد والنظارة والمحفظة، ومثله كذلك الحقيبة الصغيرة تعلق على العنق أو على الكتف أو غير ذلك، كل هذا من الأمور الجائزة المباحة. قال: كل هذه الأمور داخلة تحت الأصل المذكور، يعني عموم الجواز والإباحة، مع تأيد بعضها بأحاديث مرفوعة وآثار موقوفة، يعني في جواز لبس بعض هذا المذكور. قال: والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والحمد لله رب العالمين. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.